الحمد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف درسنا في كتاب الداء والدواء والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، حيث ذكر المصنف رحمه الله خطورة الشرك الأكبر، ثم أردف ذلك بشيء مما يتعلق بالشرك الأصغر وخطره، وبدأ بذلك فيما يتعلق بالشرك في الألفاظ. فنبدأ حيث وقفنا، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ، كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الحاكم بن حبان. من حيث ذلك المحل، فإن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك قلبي، وشرك عملي، وشرك قولي. ومن حيث نوعه، فإن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو المخرج من الإسلام، وشرك أصغر. من حيث ضابطه، فكل ما كان فيه صرف للعبادة لغير الله فهو من جنس الشرك الأكبر، وكل ما أفاد التسوية لفظا أو كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه من جنس الشرك الأصغر. فالحلف بغير الله عز وجل مع ثبوت القلب ورسوخه بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنه المعظم على الإطلاق، وجرى اللسان في الحلف بغير الله، فهذا يكون من شرك الألفاظ وهو أصغر. وإذا كان المحلوف به غير الله عز وجل في قلب الحالف معظما كالله، فهذا من الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولم يأمره أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أنه لم يقع منه الشرك الأكبر، وإنما وقع منه شرك الألفاظ. ولا يتصور أن هذا الصحابي وقع في قلبه أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم كمشيئة الرب، أبدا. ولكن الواو ما شاء الله وشئت، الواو في اللغة العربية تفيد مطلق الجمع، فهو في الظاهر مفيد للتسوية وإن لم يكن مرادا. نعم. قال رحمه الله: هذا مع أن الله عز وجل قد أثبت للعبد مشيئة، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول: والله وحياة فلان، أو يقول: نذرا لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا، ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها، فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه، ندا لرب العالمين. فإن قال قائل: فلما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه دون ما هو يعني أولى وأعظم؟ فالجواب أن التنبيه على الأدنى مفيد للمنع من الأعلى، فإنه إذا منع أن يقول العبد ما شاء الله وشئت، فنعلم علم اليقين أن قول القائل حسبي الله أنت أو ما لي إلا الله أنت أن هذا أعظم، فإنه داخل في ذاك من باب أولى. مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، من باب أولى أنك لا تقول كلمات ثلاث. نعم. قال رحمه الله: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسر والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال: عرف الحق لأهله. بالنسبة للعبادات المحضة هذه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، وهذا هو الشرك. أما ما ليس عبادة محضة يمكن أن يتصور منه طاعة ويمكن أن يتصور منه المباح، فهذا فعله لغير الله على وجه التعبد يكون شركا، وفعله على وجه المباح مباح. مثال ذلك لو أن إنسانا حلق رأسه لمرض في رأسه، أمر جائز. حلق رأسه لقمل، جائز. حلق رأسه في الحج والعمرة تعبدا، أجر وأدى الواجب أو المسنون. حلق تعبدا لشيخه فلان، هذا من الشرك الأكبر. إذن لاحظوا الآن أن ما كان يشوبه العبادة والمباح فصرفه لغير الله متى يكون شركا؟ على وجه التعبد. أما ما لا يتصور منه إلا العبادة فصرفه لغير الله شرك بأي صورة وقعت. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. الشرك في الإرادات والنيات هو البحر الخضم الذي يتفاوت فيه الناس وترتفع درجاتهم بحسب نياتهم، أو تنزل رتبهم بحسب مراداته. فالإنسان عليه أن يراعي نيته في كل حال، لا سيما في الأمور التعبدية. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، فنقول: ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله سبحانه. فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد وإن أمسكها بل إذا فتح لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. هذا هو حقيقة الشرك، حقيقة الشرك التشبيه، سواء كان هذا التشبيه في الألوهية وهو أن يشبه المخلوق بالخالق فيعطيه شيء من العبادات، أو يشبه الخالق بالمخلوق فينقص من حقوقه، أو كان التشبيه في أفعال الرب تبارك وتعالى، يقول يخلق كخلق الله أو يرزق كرزق الله، وهذا نادر والأول هو الأكثر، وهو المعني في قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأكثر الناس يؤمنون بربوبية الله ويشركون في الألوهية، يقع منهم التشبيه، يشبهون الأصنام بالرب الكامل. وأما ظن بعض الناس أن التشبيه محصور في تشبيه الصفات أو الأسماء فهذا لانتكاستي، بل إن هذا لا يخطر ببال عوام المسلمين فضلا عن طلاب العلم منهم. نعم. قال رحمه الله: من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. خصائص الرب تبارك وتعالى كثيرة وجليلة وعظيمة، فهناك خصائص الربوبية، فهو رب العالمين، وهو أحسن الخالقين، وهو أرحم الراحمين، وهو أكرم الأكرمين، وهو الفعال لما يريد، وهو الرزاق. وهناك خصائص الإلهية، ومن أعظم خصائص الألوهية استحقاقه جل وعلا لما هو عبادة. من أعظم خصائص الألوهية أنه سبحانه لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا. من أعظم خصائص الألوهية أنه سبحانه مستحق لكمال الذل وكمال الحب وكمال التعظيم، فهذه خصائص الربوبية وتلك خصائص الألوهية. ومن عرف خصائص الربوبية عرف لازمها وهي خصائص الألوهية، ويزداد العبد تعظيما لربه وتخصيصا له بالكمالات والجمالات إذا علم خصائص أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. كلما ازداد العبد معرفة بخصائص أسماء الله أنه الغني بذاته، ليس كمثله شيء، الصمد، لم يكن له كفوا أحد، لا نعلم له سمية، ليس له ند، الغني الحميد، السميع البصير، العزيز الحكيم، جل في علاه، ازداد العبد تعظيما وتبجيلا، وزاد العبد خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. فعلى العبد أن يتأمل في خصائص الربوبية وخصائص الأسماء والصفات وخصائص الإلهية حتى يكون عبدا على الكمال والتمام. نعم. قال رحمه الله: من خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل خلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع، وقبح مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم، وأفسدتها عليهم واشتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل. فإن قال قائل: فقد سجد الملائكة لآدم، وسجد إخوة يوسف ليوسف، فالجواب أن الله جعل آدم قبلة للسجود، وكان السجود لله لأن الله أمر به، كما أننا نسجد على الأرض، فلا يأتي إنسان جاهل ويقول: أنتم تسجدون للأرض، ونتوجه في سجودنا للقبلة، فلا يأتي إنسان ويقول: أنتم تسجدون للكعبة، لا، نحن نسجد لله، توجهين إلى الكعبة لأن الله أمرنا، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فإذا ولينا وجهنا شطرة، هل معناه سجدنا له؟ لا. فلما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، فالآمر هو الله، فامتثال الأمر امتثال لله، فالسجود طاعة لله وليس لآدم، آدم لم يأمر، هو ليس له من الأمر والنهي شيء، كما أن الكعبة لم تأمر وليس للكعبة من الأمر والنهي شيء، والأرض لم تأمر وليس للأرض من الأمر والنهي شيء، فالسجود لله عز وجل. وهكذا إخوة يوسف، الصحيح أن سجودهم كان سجودا حناء لا سجود خضوع ووضع الجبين على الأرض على قول، والقول الآخر أنهم سجدوا له باعتبار أنهم امتثلوا أمر النبي فأطاعوه، فأطاعوا النبي فيما أمرهم به من أمر الله عز وجل. وعلى كل حال لا بد أن ندرك أن السجود على وجه التعبد لا يجوز في أي شريعة لغير الله عز وجل، أما السجود على وجه الاحترام فهذا يمكن أن يخرج عليه سجود الملائكة أو سجود إخوة يوسف ليوسف، وفي ديننا لا يجوز السجود لغير الله ولو على وجه الاحترام. نعم. قال رحمه الله: إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به،

ولا قاضي يحكي يقضي عليه، وكونه سبحانه رب العباد ونحو ذلك مما هو من خصائص أسماء الله تبارك وتعالى. والأسماء المضافة، الأسماء المضافة لله عز وجل مثل أرحم الراحمين، أحسن الخالقين، هذه لا يجوز إطلاقها على أحد غير الله بأي حال من الأحوال. الاسم غير المضاف مثل إنسان نقول عنه رحيم ما في بأس، إنسان نقول عنه كريم ما في بأس، إنسان نقول عنه عزيز ما في بأس، أما الأسماء المضافة لا يجوز إطلاقها إلا على الله. وهكذا الأسماء الخاصة المختصة به كالرحمن والله والرب معرفا والصمد ونحو ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.